بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه Recording ومن in اتبع progress. هداه إلى يوم الدين. وبعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق: باب القصد والمداومة على العمل. باب القصد والمداومة على العمل. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا أبي عن شعبة عن أشعث قال: سمعت أبي قال: سمعت مسروقا قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: الدائم. قال: قلت: فأي حين كان يقوم؟ قالت: كان يقوم إذا سمع الصارخ، يعني صوت الديك، يعني لأنه يصيح، لأنه يكثر الصياح في حدود الثلث الأخير ووقت السحر. طيب، الإمام البخاري رحمه الله ذكر في كتاب الرقاق باب القصد والمداومة على العمل، كأن ده يعني برضو ممكن محتاجين إن احنا نركز في المعنى ده. ليه الإمام البخاري يذكر في كتاب الرقاق، يعني الأحاديث التي ترقق القلب، يذكر فيها باب متعلق ب القصد؟ القصد يعني التوسط في العبادة، السداد زي ما هيجي معانا دلوقتي إن شاء الله، والمداومة على العمل. ما رأيكم؟ كأن معنى، يعني والله أعلم، من المعاني اللي أراد الإمام البخاري رحمه الله، يعني وده من فقه الإمام، إن هو كأنه أراد معنى إن المداومة على العمل وإن كان قليل ده من أعظم أسباب صلاح القلب. يعني لو أنت عايز تصلح هذا القلب، أنت محتاج إن أنت يكون عندك أعمال ثابتة أنت بتداوم عليها وإن كانت الأعمال دي قليلة. يعني لو أنت هتداوم على ركعتين بعد مثلا سنة العشاء، ركعتين مثلا تقرأ ما تيسر من القرآن وتوتر بركعة واحدة، لكن أنا مداوم على ده، مداوم على مثلا بعد الشروق أصلي مثلا ركعتين أو 4 ركعات، مداوم وبصلي كده صلاة واحدة واحدة كده بالراحة، وأحاول أنا أجتهد في الدعاء، مداوم على وقت معين الذكر، مداوم على ساعة معينة بقعد فيها أسمع قرآن. المهم إن في أوقات معينة، أوراد معينة ثابتة، وإن كانت إيه قليلة، لكن هي أنا ماشي فيها ثابت مداوم عليها. فكأن المعنى والله أعلم، إن المعنى إن هو حب يوصل لك إن فكرة إصلاح القلب مش هتيجي كده حاجة إيه خبطة كده وخلاص وتيجي، لأ، ده عمل مستمر أنت بتداوم عليه، وإن كان العمل ده قليل أنت محتاج إن أنت تبذل وتفضل مستمر على العمل ده، والمجاهدة إن أنت تثبت على العمل وإن كان العمل ده قليل. فذكر فيه رحمه الله، قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا أبي عن شعبة عن أشعث قال: سمعت أبي قال: سمعت مسروقا قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهنا برضو الإنسان محتاج إن هو يقف وقفة مع سؤال مسروق رحمه الله، وبيسأل عائشة عن، بيقول: أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هو مشغول، يعني هذا التابعي الجليل مسروق بن الأجدع رحمه الله مشغول بإيه العمل اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام بيحبه. هو النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي إزاي؟ كان بيقوم إمتى؟ فهو مشغول بعبادة النبي عليه الصلاة والسلام. فأجابت رضي الله عنها، فقالت أم المؤمنين عائشة، قالت: الدائم. الدائم يعني ده كأن الأمر ده كان واضح، يعني هي ما احتاجتش ان هي تفكر كتير علشان تقول له ايه العمل اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام بيحبه. يعني السؤال بطريقة تانية: ايه العمل اللي لو النبي عليه الصلاة والسلام شافك بتعمله يحبه ويحبك عشانه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يحب العمل الدائم، وبيحب الناس اللي بتداوم على الأعمال، الناس اللي ليها أوراد ثابتة تحافظ عليها. فده كان واضح، يعني سيدة عائشة جاوبت على طول مباشرة، قالت الدائم، يعني ده كان واضح في هدي النبي عليه الصلاة والسلام إن هو كان بيحب العمل الدائم، كان عمله ديمة. ليه؟ لأن الدائم وإن كان قليلا فإنه خير من كثير منقطع. يعني أنت تيجي في يوم تسخن كده وتقرأ مثلا جزء ولا جزئين، ده شيء جميل، بس ده لما تيجي تنقطع بقى، تفضل قاعد قرأت جزء وبعدين قعدت شهر ما قرأش، أو قمت ليلة صليت صلاة طويلة وده شيء جميل وبعدين قعدت شهر ما صليش، ده أحسن ولا إن أنا مثلا أقرأ شيء يسير وأداوم عليه وأجي مع الوقت إن أنا أطور نفسي وأقرأ أكتر أو إن أنا أجهد نفسي أكتر وأترقى في مدارج العبادة، ده أحسن ولا إن أنا أعمل عمل كتير وبعدين أنقطع عنه؟ لا، الأحسن إن أنت تعمل عمل، هو طبعا الأحسن إن أنت تعمل عمل كبير وتداوم عليه. طب لو أنا مش هقدر والنفس تنقطع وتمل، تعمل عمل أنت تقدر تتكلفه عادي من غير مشقة عليك ومن غير ما يصيب النفس بالملل، بس أقدر أعمله شوية مجاهدة كده وداوم عليه، ده أحب. لأن الدائم وإن كان قليلا فإنه خير من كثير منقطع. والأعمال التي تكون أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون أحب إلى الله. يعني بما إن العمل ده النبي عليه الصلاة والسلام بيحبه، فربنا سبحانه وتعالى بيحب العمل ده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مش هيحب حاجة إلا وهي محبوبة لله عز وجل، صح؟ فقال وإنما كانت أحب إلى الله ورسوله من أجل الأخذ بالرفق على النفوس التي يخشى منها السآمة والملل الذي يؤدي إلى ترك العبادة، والله يحب أن يديم فضله ويوالي إحسانه. يا سلام، معنى جميل. يقول إيه في الشرح؟ ليه العمل اللي هو الدائم وإن كان قليل أحب إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام؟ يقول من أجل الأخذ بالرفق على النفوس التي يخشى منها السآمة والملل. يعني لو أنا نفسي هتمل وهيؤدي فعل العبادة بصورة معينة إن أنا أمل وأترك العبادة، احنا بنتكلم طبعا عن النوافل مش بنتكلم عن فرض، يعني مش هيجي مثلا يقول لك والله انا لو صليت ال5 فروض انا كده نفسي هتمل، فانا لا يا حبيبي، صلي 5 فروض، اصل انا لو لبست الحجاب نفسي هتمل والمفروض ان انا اداوم على القليل الدائم. لا، مفيش حاجه اسمها كده، احنا بنتكلم هنا عن ترويض النفس في النوافل والمستحبات وفي الامور اللي هي انت كل شويه قاعد تعلى شويه، عايز احفظ قران، عايز اقرا، عايز اتعلم علم، عايز اقرا في نوع معين من العلوم الشرعية أو في فن معين من الفنون، أنا عايز أربي نفسي على قيام الليل، عايز أربي نفسي على الدعاء، على الذكر المطلق. احنا مش بنتكلم عن الفرض، الفرض انت هتحمل نفسك عليه حملا حتى لو هي ايه، حتى لو هي مش عايزة. يعني لو انا نفسي والله بتمل ان انا اصحى اصلي الفجر في المسجد مثلا في جماعة والجو برد ونفسي مش عايزة، مش مشكلة، يعني انت هتجهد نفسك. فاهمين حديث هنا الباب ده في ايه؟ واصل المعنى ده؟ فيقول انما كانت احب الى الله ورسوله من اجل الاخذ بالرفق على النفوس التي يخشى منها السآمه، انت بتسايس نفسك، والملل الذي يؤدي الى ترك العباده، والله يحب، شوف بقى المعنى الجميل ده، والله يحب ان يديم فضله ويوالي احسانه. يعني ربنا يحب سبحانه وتعالى إن هو يتفضل على عبده على الدوام، وإن الإحسان يبقى متوالي، نعمة بعد نعمة، إحسان بعد إحسان. فربنا يحب منك إن أنت تداوم على العمل الصالح، لأن المداومة على العمل الصالح من أسباب دوام الإحسان ومن أسباب توالي الإحسان والفضل. فاهمين المعنى ده؟ فربنا يحب ان هو يتفضل على عباده، يديم فضله، يحب ان يديم فضله ويوالي احسانه، فلا تقطع العمل مهما كان العمل ده يسير. فبعدين سأل مسروق رحمه الله قال فأي حين كان يقوم؟ طب كان بيصلي إمتى؟ فأي حين كان يقوم يعني كان يقوم من الليل. قالت عائشة رضي الله عنها كان يقوم إذا سمع الصارخ، يعني لو سمع صوت الديك الصارخ، لأن هو يكثر الصياح في حدود الثلث الأخير اللي هو وقت السحر، وقت السحر ووقت السحر، يعني في حدود الثلث الأخير من الليل ووقت السحر، ليتحرى وقت تنزل الله تعالى. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم في هذه الساعة ليتحرى وقت التنزل. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يتنزل في كل ليلة في ثلث الليل الأخير فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأقضي له، هل من سائل فأعطيه، هل من ذي حاجة فأقضي له حاجته. وده في كل ليلة سبحان الله. وإحنا والله إحنا عندنا تقصير، يعني مين مننا بيجاهد نفسه كده إن هو ينام بدري ويصحى في وقت الثلث الأخير ويصلي ما تيسر له وبعدين يقعد يستغفر؟ فسبحان الله يعني عندنا تقصير والله. يعني لعل إن الباب ده يعني يكون فتحة كده إن الإنسان إيه يجتهد إن هو يرجع تاني لو هو مقصر في قيام الليل، إن هو يرجع حتى لو يعني يترفق بنفسه ويبدأ كده إيه واحدة واحدة لحد لما نفسه تتعود على العبادة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الموفقين. قال وكان قيامه صلى الله عليه وسلم لأجل التعبد والتنفل بالصلاة والدعاء. ثم قال رحمه الله حدثنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. يعني نفس المعنى تاني، إيه أحب العمل للنبي عليه الصلاة والسلام يحبه؟ الذي يدوم عليه صاحبه. وقال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يندي أحدا منكم عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا. ده حديث عظيم عظيم، يعني فيه فقه محتاج الإنسان يتأمل فيه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لن ينجي أحدا منكم عمله. طب ده يستفاد منه إيه؟ واحدة واحدة كده احنا ماشيين في الحديث، يستفاد منه ايه؟ يستفاد منه ان الانسان لا يعتمد على عمله، لا يتوكل على العمل، انما يتكئ ويتوكل على رحمة الله، وان العمل ده توفيق من الله عز وجل وسداد من الله عز وجل. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول والله لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ربنا سبحانه وتعالى قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فأول حاجة إن أنت ما تشوفش نفسك تقولش بقى إيه أنا ده أنا القارئ أنا الحافظ أنا العالم أنا العابد أنا فلان اللي بعمل كذا في الدعوة وبعمل كذا في العبادة وبعمل كذا من أعمال البر والصلة وبتصدق. لا تعتمد على عملك، لا تعتقد إن العمل ده هو النجاة بذاته بنفسه، لأ، فمش هتدخل الجنة غير برحمة ربنا سبحانه وتعالى. والعمل سبب من أسباب الرحمة، سبب من أسباب التفاوت في الدرجات في الآخرة، لكن في الآخر هو العمل بتاعنا هيساوي الجنة، هيساوي العطاء، هيساوي كرم ربنا. العمل ده هيؤدي الحق حق الله عز وجل من الشكر والثناء؟ لا والله. لكن من البداية شوف التوازن، لن ينجي أحدا منكم عمله. فالصحابة شوف بقى التواضع اللي بيسمع الكلام ده مثلا مين؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، دول إذا كان دول العمل بتاعهم، يعني عمل سعد وعمار وبلال وصهيب وعبد الرحمن وابن مسعود، دول العمل بتاعهم مش هينجيهم؟ وسمعوا الكلام كده عادي؟ يعني لو احنا مش عارفين ان الحديث ده موجود، ومثلا انت سمعت ان لا العمل بتاعك مش هينجيك، انا عملي انا مش هينجيني؟ ده انا بعمل وبعمل ازاي؟ الصحابه ما عندهمش اصلا معنى ده، هم مش شايفين نفسهم اصلا، هم مش شايف العمل بتاعه اصلا، هم شاغلهم ايه؟ طب ماشي احنا ماشي، ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا. حتى النبي عليه الصلاه والسلام يعلم هذا المعنى، ان حتى عمل النبي عليه الصلاه والسلام، فقال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمه، يعني العمل هينفع بعد رحمه الله عز وجل، ان ربنا سبحانه وتعالى يرحمني. ثم قال سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجه والقصد، القصد فابلغوا. يعني ايه بقى الكلام ده؟ هو يقول في حديث ان النبي عليه الصلاه والسلام يؤكد على معنى ان العمل لن يدخل الانسان الجنه ولن يجيره من النار. فالصحابه سالوا قالوا ولا انت؟ قال ولا انا. وقال ويشمل هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم وهو اتقى الناس واعبدهم لله عز وجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم الا ان يتغمدني الله برحمه، يعني فيتداركني بها. قال ولا تعارض بين هذا الحديث وبين قول الله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فإن التوفيق للعمل الصالح والهداية للطاعات وقبول الله عز وجل لها كل ذلك بفضل من الله. انت ممكن تعمل عمل لكن العمل ده لا يقبل، فمين اللي وفق الإنسان للعمل ده؟ يعني مين اللي وفقني ان انا النهاردة اعمل المجلس ده؟ ومين اللي وفقك ان انت تحضر وتسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ مين اللي هدان العمل ده؟ هو ربنا سبحانه وتعالى. فالتوفيق بيد الله والقبول بيد الله سبحانه وتعالى. يعني ممكن انسان يعمل عمل والعمل ده لا يقبل، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منه. فما فيش تعارض بين الحديث وبين قول الله عز وجل ودخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالحديث يفسر هذه الآية وما شابهها، معنى ذلك ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون مع رحمة الله وبرحمة الله سبحانه وتعالى. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم لمعنى جميل يساعد الإنسان أنه يستمر على العمل. مش تقول بقى خلاص، فالإنسان يسمع كده الحديث يقول أنا خلاص هيأس بقى، طبعا العمل بتاعي كده كده مش هينجيني. لأ، النبي عليه الصلاة والسلام ما بيقولش الكلام كده علشان ييأس الناس، لا، ده النبي عليه الصلاة والسلام رغم ان هو قال لهم تعلقوا بالله وبرحمة الله ولا تتكلوا على العمل، لا تعتمدوا على العمل، لا تعجبوا بأنفسكم، ومع ذلك أرشدهم في نهاية الحديث إلى إيه؟ إلى إزاي ان هم يستمروا على العمل. فقال صلى الله عليه وسلم لو انتوا عايزين بقى الرحمة دي سددوا وقاربوا. سددوا يعني حاول ان انت، عارف انت بتنشن بالسهم، حاول ان انت تجيب السهم في النص بالظبط، ان انت تصيب 100%، حاول ان انت تصيب السداد الصواب 100%. طب لو انا ما عرفتش اجيب 100% اجيب 80%. يعني انا مثلا ليا ورد في الحفظ، ما قدرتش احفظ مثلا الصفحة اللي انا بحفظها، لا انقطع عن الحفظ، أجيب 50%. طب ما قدرتش أجيب 50% أجيب 20%. طب ما قدرتش أسمع، ما قدرتش أراجع، فاهمين المعنى؟ سددوا. طب ما قدرتش أجيب السداد قاربوا، حاول أن أنت إيه تجتهد، ما تفرطش أن أنت تجتهد أن أنت تقترب من السداد. طيب ممكن إنسان في رواية سددوا وقاربوا وأبشروا، ممكن الإنسان هتيجي معانا، يعني ممكن الإنسان يعني هو بيسدد لما يجيب السداد 100% يبقى صعب إن هو يداوم عليه، ف فممكن يضعف، فلما يضعف يصاب باليأس فيقول لك قاربه مفيش مشكلة. طب لو أنا ما جبتش 100% أنا كده كويس؟ فممكن يصاب بالإحباط، أنا مش عارف أوصل، بحاول إن أنا أجاهد نفسي وبحاول بس مش عارف. فيقول بعدها إيه؟ سددوا وقاربوا وأبشروا. يعني سواء أنت بتجتهد في السداد أو بتجتهد أنت تقارب السداد، أبشروا. أبشروا ليه؟ عشان أنت ماشي على الطريق، عشان أنت بتجاهد نفسك. فهمتوا المعنى؟ شوفوا الكلام جميل إزاي. شوفوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام لما نقف معاه كده واحدة واحدة، كلام جميل إزاي. سددوا وقاربوا وأبشروا. وهنا في الرواية اللي معانا قال سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا. سددوا يعني اقصدوا الصواب، ولا تفرطوا فتجهدوا أنفسكم في العبادة، لئلا يفضي بكم ذلك إلى الملل فتتركوا العمل فتفرطوا. فسددوا وقاربوا، سيس نفسك، سيس نفسك. ثم قال واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة. يعني في دلوقتي ثلاث أوقات، الغدوة أو الغدوة والروحة والدلجة. يعني أول النهار وآخر النهار وآخر الليل. كأن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا إن في أوقات أنت لازم إن أنت تستغلها، اللي هي بداية النهار اللي هو زي دلوقتي كده الغداء، وآخر النهار وآخر الليل. دي أوقات السبق، لازم يكون ليك نصيب من العبادة. أنا والله في بداية النهار ده أنا ليا ورد من القرآن، بقعد جلسة الضحى، بقول أذكار الصباح، بقعد أقرأ مثلا شيء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أطلب شيء من العلم، أحفظ قرآن، أراجع قرآن، أسمع درس، يبقى أنا ليا جزء من العبادة، نصيب من العبادة في بداية النهار. ده اللي هو استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلج. وهنا قال واغدوا وروحوا، يبقى بداية النهار أنا ليا عبادة، آخر اليوم قبل دخول المغرب قاعد أنا بقى إيه، أذكر ربنا سبحانه وتعالى، لا أغفل في هذه الساعة، أول أذكار المساء، أكون في عبادة في ذكر، يبقى بداية النهار ونهاية النهار. وقال إيه؟ قال واغدوا وروحوا، واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة. شيء، شوف هنا كمان التخفيف، شيء من الدلجة. يعني الدلجة احنا قلنا، قال في الحديث من خاف أدلج، الإدلاج هو السير بالليل، قيل في كل ليل أو في آخر الليل. فيقول أن هذه الأوقات الثلاثة أوقات العمل والسير إلى الله، فالغدوة أول النهار، والروحة آخره، والدلجة سير آخر الليل. وسير آخر الليل محمود في سير الدنيا بالأبدان. يعني إيه؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. أنت عايز توصل مثلا زي زمان، مثلا كان مسافر مثلا من الجزيرة للشام مثلا، فهو عنده معاد معين لتجارة، يدرك سوق أو يدرك شيء مثلا من الدنيا، أو جاي علشان مسافر علشان يدرك مثلا موسم الحج، فخايف ان هو ما يلحقش، فيعمل ايه؟ جاي مثلا من العراق او من الشام او من اي بلد من البلاد على مكة علشان يدرك عرفة، فخايف ان هو ما يلحقش، لو فاته خلاص، لو فاته الوقوف بعرفة خلاص، فيعمل ايه؟ فيسير بالليل. من خاف، يعني من خاف الا يبلغ المنزل في الوقت اللي هو عايز يوصل فيه ده، ادلج، يسير بالليل، ومن أدلج بلغ المنزل. فإذا كان السير بالليل ده محمود في سير الدنيا بالأبدان، اللي عايز يقطع مسافة يمشي بالليل. قال وكذلك في سير القلوب إلى الله بالأعمال. يعني لو أنت عايز تسبق، عايز تكون من أهل السبق، يبقى الناس نايمين وأنت واقف بتصلي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الموفقين، وأن يسلك بنا سبيل المحسنين وسبيل المتقين. ده هو ده السبق، الناس نايمة ومتكلفتة كده والجو برد وانت واقف قبل الفجر بساعة بتصلي. هو ده شيء من الدلجة. قال وشيء من الدلجة، لم يقل الدلجة تخفيفا لمشقة عمل الليل، لأن أنت شغال طول النهار، اللي شغال في دراسة واللي شغال في عمل واللي شغال يسعى واللي بيدعو إلى الله واللي بيجتهد في باب من أبواب، أي كل واحد ليه شغل في النهار، فبالليل ده وقت الراحة، فيجي هو يقتطع من وقت الراحة شيء من الدلج. ثم قال والقصد القصد، وده هنا مناسبة الحديث للترجمة، والقصد القصد أي اقتصدوا في الأمور والزموا الطريق الوسط المعتدل وتجنبوا طرفي الإفراط والتفريط. خليك مقتصد، لا أنت تبقى متشدد وتشدد على نفسك وعلى أهلك في العبادة، ولا تبقى مفرط تضيع الحق الواجب لله عز وجل، خليك متوسط، يعني لا تستوعبوا الأوقات كلها بالعمل، بل اغتنموا أوقات نشاطكم بداية النهار ونهاية النهار ووقت الليل، وارحموا أنفسكم فيما بينهما لئلا ينقطع بكم. يعني لو جيت عايز تشتغل طول اليوم ممكن نفسك لا تتحمل. قال فإن التوسط في الأمور كلها يبلغكم غايتكم وهدفكم الذي تنشدونه. سيس نفسك حتى في العلم، حتى في العلم أنت مثلا بتقرأ بتذاكر مثلا في الفقه، ولا تذاكر فيه مصطلح، ولا تذاكر أي باب من أبواب العلم بتحفظ، وبعدين لقيت ان انت ايه نفسك بدأت تمل، فممكن انت العلماء يقولوا انت تنوع، خلاص انا دلوقتي كنت في الباب ده بذاكر شوية، عايز ايه نفسي بدأت تمل، فخلاص انا هقفل الكتاب دلوقتي، هاخد راحة ارفه عن نفسي شوية، او اقرأ مثلا في فن تاني من الفنون، او مثلا اسمع حاجة تانية، اسمع مثلا انا دلوقتي بسمع موعظة، ممكن اسمع حاجة مثلا في الادب، شيء مثلا في التاريخ، يبقى أنا إيه بنوع، أنا عايز إن أنا أنتفع بالوقت على قد ما أقدر، ويكون الوقت في طاعة الله عز وجل، ويكون كلام نافع بإذن الله. لكن ممكن إن أنا أسايس نفسي، لقيت إن أنا دلوقتي مش قادر إن أنا أذاكر، طب ما أنا مش عايز برضو إن أنا أروح للناحية التانية، أنا أروح بقى يبقى كل ما نفسي تمل أقوم رايح للهو على طول، لأ، يبقى أنا بسايس نفسي، خلاص مش قادر أقعد أذاكر دلوقتي، أجيب مثلا كتاب فيه مثلا فيه الأدب، كتاب في السير، كتاب في سير الصحابة، كتاب مثلا يتكلم عن مثلا شيء في التاريخ، حاجة مثلا حاجة مفيدة في تنظيم الوقت، أو مثلا يبقى أنا بسايس نفسي، بسايس نفسي حتى في العلم، حتى في العبادة، إن أنا نوع في العبادات. فاهمين المعنى ده؟ قال القصد القصد، القصد القصد، في قال والقصد القصد تبلغه، يعني سايس نفسك وتوسط في الأمور علشان النفس لا تنقطع، فلما تعمل المسألة دي استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة والقصد القصد، تلاقي الأمور ماشية بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا حديث يدل على رحمة الله عز وجل. ذكر بعدها قال رحمه الله، قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا سليمان عن موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا واعلموا أن لن يدخل أحدكم عمله الجنة، قال وأن أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قل. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، وإن كان قليل. وده معنى مهم، ان انت تتامل ان الشيطان ما يضحكش عليك، يقول لك يعني هي يعني الركعتين انت تصليهم دول هيفرقوا، يعني هو يعني الدرس اللي انت تقعد تسمعه ده هو اللي هيفرق، ده عمل قليل انت ما بتعملش حاجه كبيره. قول له لا مالكش دعوه، احب الاعمال الله حتى وان كان عمل قليل، بس انت مداوم عليه. ان السر هنا في المداومه، المداومه دليل صدق، المداومه دليل ان انت بتحب ربنا سبحانه وتعالى، المداومه دليل ان انت مش عايز تستسلم. فالمداومة على العمل هنا السر في المداومة، الحب الله عز وجل للمداومة، ان انت مش عايز تترك الحبل، مش عايز تسيب نفسك، ان مهما كان انا بجاهد نفسي وبعمل والعمل قليل وانا مش راضي وبحاول، بس انا مش هتخلى. فاهمين المعنى ده؟ وقال قال حدثني محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال أدومها وإن قل، وقال اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، ده معنى تاني، إن أنت ما تحملش نفسك فوق الطاقة، أنت شوف إمكانياتك إيه، مالكش دعوة بحد. ممكن أنت تسمع عن عبادة فلان فتحبط، ممكن تتشجع ممكن تحبط، ممكن تسمع عن عبادة فلان أنت كنت محتسب إن فلان ده صاحب عبادة ومش عارف إيه، وهو ما عندوش همة في العبادة، فلما تسمع إن هو تشوف إن فلان بيعمل إيه فتلاقي إن هو إيه عبادته قليلة، فتحس إن أنت إيه طب ده أنا كده كويس، فتحبط برضو عن العبادة. لأ، أنت شوف أنت إمكانياتك إيه، وخلي المقياس اللي انت هتركز عليه عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، ده الأساس. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أشوف أنا فين من عبادة النبي وحاول أن أقترب منها. اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، ما تروحش تحمل نفسك عمل فوق الطاقة بتاعتك، وده منهج يا جماعة في الحياة عموما، أنت لا تقبل شيء فوق طاقتك. مش معناها أن الإنسان لا يجاهد نفسه ان هو يتحمل مشاق الامور، او ان هو اي شيء خارج عن الاستطاعه او خارج عن الطاقه ان هو لا يسعى ان هو يقوي نفسه ان هو يجاهد نفسه، لا. لكن لو انا عارف ان العمل مش ده المقصد بتاعي، يعني لو عارف ان العمل ده انا مش هقدر عليه، ولو انا بدات فيه ومشيت فيه وكده ممكن انقطع، ممكن يبقى اثره عليا سلبي زيادة. فاهمين؟ يعني في فرق بين المعنى ده وبين المجاهدة. المجاهدة العمل ده النفس بتكرهه، بس أنا أقدر عليه، أنا عارف إن أنا أقدر أقوم أصلي ركعة قبل ركعتين ثلاثة كده قبل إيه؟ قبل الفجر، أنا عارف إن أنا لو قرصت على نفسي شوية هجيبها، بس أنا ما بعملش كده، أنا بترك المجاهدة. لكن في عمل تاني هو أنا مش أقدر أعمله، أنا عارف نفسي ده فوق الطاقة بتاعتي، فوق إمكانياتي دلوقتي، أنا محتاج إن أنا أربي نفسي شوية علشان أقدر على العمل ده. وطبعا كل المعنى اللي احنا بنتكلم فيه ده في الزيادة في الأعمال، احنا مش بنتكلم على الفرائض، واضح؟ فقال اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. ليه ما تطيقون؟ علشان ده أدعى للاستمرار. يعني أنت عايز تستمر، شوف العمل اللي أنت تقدر عليه. يعني مثال علشان اوضح مثلا الامر اكتر، انا دلوقتي ما بقراش قران خالص، ماشي، ما بحفظش قران خالص، وبعدين جيت قلت ايه انا عايز اقرا قران، ماشي. انا بالنسبه لي دلوقتي اللي انا اطيقه امكانياتي ان انا اقرا صفحتين، بس فلان بيقرا جزء في اليوم، فلان بيقرا ثلاث اجزاء، انا ماليش دعوه. انا لو قرات جزء في اليوم، يعني لو عملتها يوم مش هقعد طول الشهر ما اقراش، انا عارف نفسي كده. فهمتوا دلوقتي المعنى ايه؟ فانا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لي خد العمل اللي انت تقدر عليه، مش معنى كده ما تزيدش. طب ما انا ممكن بعد شويه الطاقه بتاعتي تزيد، فبعد ما كنت بقرا صفحتين لا انا اقدر اقرا 10 صفحات، انا بعد كده اقدر اقرا جزء، بعد ما انا كنت بسمع صفحه بالعافيه بقيت ممكن اسمع ربع، ممكن اسمع حزب، اسمع جزء، ممكن اقعد اسمع البقره كلها في جلسه. طب لو انا جيت اشترطت بقى من البدايه، او الشيخ جه من البدايه قال لا انت لازم هتحفظ كل يوم ربع، انا مش هقدر اعمل ده. طب لو عملت ده يوم، بعد كده هاجي تاني يوم عايز احفظ نفسي ايه، انا كده صعبت الامور على نفسي. يعني النفس هتبقى هتمانع، انت زي انت واحد مثلا عايز تاكله اكله هو ما بيحبهاش وبتمسكه وبتجبره كده، فكل شويه ايه، هو عارف زي العيل الصغير كده لو انت ايه اديته مثلا دواء معين اول مره وطعمه وحش، فهو ممكن اول مره هو مش عارف، فلما تديله البتاع ايه تعمل السرنجه في بقه كده هو خلاص اكتشف ان الدواء ده طعمه وحش. فلما تيجي تاني يوم وتعمل بقى نفس اللقطه بقى هيعمل ايه؟ هيمانع. لو جه خد حقنه وعرف ان الحقنه دي مؤلمه، ممكن اول مره هو ما يعرفش، لكن بعد كده اول لما هيشوف الحقنه هيفتكر الالم. فيا جماعه نفسك هتعمل كده بالظبط، هتفتكر الالم اللي انت اتألمته من العباده اللي كانت تقيله، انت شلت وزن اكتر من وزنك. ماشي؟ فيبقى انا اعمل ايه؟ يبقى انا احط لنفسي حد، انا والله امكانياتي ان انا مثلا بحفظ، بقدر احفظ ربع ساعه، نص صفحه. طب انا بعدين، انا خطتي ان انا افضل طول حياتي كده، مفيش مشكله. طب انا عايز ازيد، هتلاقي بعدين ان انا امكانياتي بدات تعلى. فاهمين يا شباب؟ معلش احنا طولنا شويه في الحته دي، عشان يعني انا يعني احسب ان هي ان شاء الله ممكن تكون سبب ان هي تحل لنا حاجات كتير في السير الى الله عز وجل. طيب تاني، خلينا ان شاء الله نختم الباب المره دي باذن الله. قال حدثني عثمان ابن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن علقمه قال سالت ام المؤمنين عائشه. واخدين بالكم ان ايه؟ ان كذا حد يروح يسال عن عباده النبي. سالت ام المؤمنين عائشه قلت يا ام المؤمنين كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى التابعين كانوا منشغلين بايه؟ كانوا منشغلين بعمل النبي عليه الصلاة والسلام. هو النبي كان بيعمل ايه؟ يا أم المؤمنين كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يخص شيئا من الأيام؟ يعني كان في أيام معينة كده يخص شيئا من الأيام؟ يعني ايه يخص شيئا من الأيام؟ يعني في مثلا أيام معينة من الشهر بيخصها بأعمال صالحة من الطاعات دون غيرها؟ ماشي؟ فقالت عائشة رضي الله عنها لا، كان عمله ديمة. يعني طبعا كان في أيام زي الاثنين والخميس، زي مثلا أيام الثلاثة أيام، النبي عليه الصلاة والسلام كان بيخصها بالصيام، لكن هي مش بتكلم عن معنى ده، ومش بيسأل عن كده. هو بيسأل مثلا إن إيه؟ إن مثلا في أيام بيشتغل وأيام ما بيشتغلش. يعني في أيام بيصلي مثلا بالليل وأيام تانية يعني مثلا بيصلي مثلا ليلة الخميس بس، وبقية الليالي ما بيصليش. فاهمين السؤال؟ فقالت كان عمله ديمة. قالت له لأ، النبي عليه الصلاة والسلام كان بيداوم على العمل. الأصل معنى الديمة، الأصل الديمة في الأصل هو المطر المستمر مع سكون بلا رعد ولا برق. يعني عارفين المطر نازل ساكن مستمر نفس المقدار، ماشي زي إيه؟ حاجة ثابتة. شوف التعبير ده، عمله ديمة، المطر نازل مستمر ساكن، هو ده كده المؤمن، يبقى ماشي مستمر ثابت ساكن. وبعدين قالت ان النبي عليه الصلاة والسلام كان عمله كده، شبهت العمل بتاعه كده، الدوام والاقتصاد، ان المطر نازل بقدر معين ثابت ساكن، كان عمله ديمة، فشبهت عمله في دوامه مع الاقتصاد بديمة المطر. وبعدين قالت له ايه؟ وايكم يستطيع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع. قالت له ده النبي عليه الصلاه والسلام كان يطيق من العباده ويستطيع ما لا يستطيع غيره، كميه كانت او كيفيه من خشوع وخضوع واخبات واخلاص. يعني قالت له انت لك في النبي اسوه، لو انت عايز تعلي همتك بص على عباده النبي، ولو انت عايز تتعلم التوازن وعايز ان انت تربي نفسك بص على عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فلك أسوة في رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان يصوم ويفطر ويقوم وينام ويتزوج النساء كما قال صلى الله عليه وسلم، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، ما شئت أن تراه قائما إلا رأيته قائما، وما شئت أن تراه نائما إلا رأيته نائما، ما شئت أن تراه صائما إلا رأيته صائما، وما شئت أن تراه مفطرا إلا رأيته مفطرا. شوف التوازن ده، إن أنت إزاي تتعلم النبي عليه الصلاة والسلام يصحى في أكل النهاردة فتقول له لا ما فيش أكل، فيقول لها خلاص إني صائم، فإني صائم. ده التوازن. ماشي؟ ثم قال رحمه الله قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الزبرقان قال حدثنا موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. وذكر بعدها قول مجاهد عن النبي عليه الصلاة والسلام: سددوا وأبشروا. وقال مجاهد: سدادا سديدا صدقا. قال: حدثني إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا محمد بن فليح، قال: حدثني أبي عن هلال بن علي، عن أنس بن مالك قال: سمعته يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى لنا يوما الصلاة، ثم رقي المنبر فأشار بيده قبل قبلة المسجد، قال: قد أريت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبل هذا الجدار، فلم أرك اليوم في الخير والشر، فلم أرك اليوم في الخير والشر. طيب، هنا ممكن سائل يسأل: إيه علاقة الحديث ده بالباب؟ ها، إيه رأيكم كده؟ خلاص إحنا هنختم إن شاء الله، بس يعني خلي السؤال ده كده معانا. الباب بيتكلم عن إيه؟ المداومة على العمل والقصد. طب إيه علاقة إن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: قد أريت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبل هذا الجدار؟ ليه الإمام البخاري حط الحديث ده؟ عشان تعرفوا يشوفوا الفقه، ليه حط الحديث ده في الباب؟ فكروا كده. حد عنده حاجة؟ انتوا نمتوا ولا ايه يا جماعة؟ في واحد بيقول: ايه هو الحديث؟ اللي هيداوم على العمل له الجنة. ايوه، احسنت يا مصطفى، هو ده المعنى، احسنت. ابن حجر رحمه الله قال ايه؟ ان يعني هو بيقول، احنا دلوقتي بنستغرب هو ليه الامام البخاري ذكر الحديث ده، اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام قال: قد أريت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبل هذا الجدار، يعني كأني شايف الجنة والنار قدامي، فلم أرك اليوم في الخير والشر، فلم أرك اليوم في الخير والشر. فابن حجر رحمه الله بيقول إيه؟ قال: وفي الحديث إشارة إلى الحث على المداومة، إلى مداومة العمل. ليه؟ لأن من مثل الجنة والنار بين عينيه، أو مثل الجنة والنار بين عينيه، كان ذلك باعثا له على المواظبة على الطاعة والانكفاف عن المعصية. يعني بيقول اللي شايف الجنة والنار قدامه، كأن أنت مثلا ممكن تسأل سؤال: طيب يا بخاري، أنا إزاي إن أنا أستمر أداوم على العمل؟ فحط لك آخر حديث في الباب يقول لك: لو أنت عايز تداوم على العمل، عايز النار دي تفضل مولعة كده جواك، اللي هي وقود اللي هيحركك للطاعة والمداومة على العمل، وإن قل تستحضر قدامك الجنة والنار. فهمتوا المعنى؟ فمداومة النظر نكون عندك فتذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، المداومة دي هي دي اللي هتخليك، لو أنكم تدومون على الحال التي تكونون عندي، الحال دي هتخليك دايما عايز أذكر، عايز أحفظ قرآن. طب لو أنا نسيت الجنة والنار، لو نسيت الجنة والنار، العزيمة اللي هتبقى جوايا علشان أداوم على العمل هتضعف. فهمنا كده يا شباب؟ واضح؟ طبعا الحاجات دي احنا بنستفيد منها حاجات فايده زياده، ان احنا نعرف فقه الائمه. يا يعني جماعه، شوف هو مش حاطط اي حديث كده وخلاص، هو مش يعني مش حفظه خلاص، لا، شوف فقه الامام البخاري، وشوف علم ابن حجر رحمه الله ان هو يستنبط المعنى اللطيف ده من الكلام، ان هو ليه الامام البخاري، حتى الامام ابن حجر بيقول: وبهذا التقريب تظهر مناسبه الحديث للترجمه، احنا قلنا الترجمة اللي هي ايه؟ التبويب. فلازم يكون في مناسبة، علشان يحط الحديث تحت الترجمة دي لازم يكون في مناسبة. فهمتوا المعنى ده؟ فنكتفي إن شاء الله بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الموفقين، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يداومون على العمل الصالح، ونسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا في غزة، وأن ينصر المجاهدين، وأن يسدد رميهم، وأن ينتقم من اليهود ومن عاونهم ومن ناصرهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخذل بينهم، وأن يخالف بين كلمتهم، وأن يشتت شملهم، وأن يفرق جمعهم، وأن يجعل بأسهم بينهم شديد، وأن يجعل الدائرة تدور عليهم، وأن ينزل عليهم رجزه وعذابه سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يربط على قلوب إخواننا، وأن يتقبل الشهداء، وأن يملأ قلوبهم بالإيمان، وأن يملأ قلوبهم بالرضا واليقين والصبر. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.